يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمرحبا بإخواننا وأخواتنا في مجلس جديد من مجالس قواعد الأصول من بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. لكن أولا قبل أن نبدأ نذكر بسنة من أكد السنن التي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في يوم الجمعة، وهي أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل مؤكد وسنة مؤكدة، فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث آمرا عباده فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة وفيه الصعقة وفيه النفخة. قال فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، يعرض المرء باسمه واسم أبيه أن فلان ابن فلان يسلم ويصلي عليك. فصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نبدأ مع باب جديد من أبواب هذا البحث، بحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. نبدأ مع باب النسخ. باب النسخ باب يعني قلما تجد كتابا من كتب الأصول إلا وقد يعني خصت النسخ بباب في أبوابها للكلام عن النسخ وما يتعلق به من أحكام، معنى النسخ، أقسام النسخ. وهذا هذه المسألة التي تعد يعني أحد العلامات أيضا التي يفترق فيها أهل السنة عن أهل البدع. فالمعتزلة لا يقول بالنسخ، لا يقولون بالنسخ، وذلك بناء على شبهة وهي كلام باطل. يقولون أن النسخ في الشرع يلزم منه مسألة البداءة. المعتزلة لا يقولون بالنسخ بدعوى أن نسخ حكم على آخر يفهم منه أن الله قد بدا له شيئا لم يكن قد بدا له من قبل، فنسخ حكما بحكم. وهكذا ترى أن يعني عامة كلامهم في إبطال النسخ إنما هو يعني من محض العقل الذي يصادم نصا، وكل نظر مردود إلا نظرا وافق وأتى موافقا للنص. فالذي وضع الأحكام الشرعية والذي حد الحدود والذي أمر ونهى هو الذي قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا كلام لأحد بعد قوله تعالى وبعد كلامه عز وجل. فقبل أن نتكلم عن أقسام النسخ وأنواع النسخ نبدأ بمقدمة في تعريف النسخ وشروط النسخ. وهذا يعني بقى الكلام كما ذكرناه مفصلا في بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، ورابط البحث موجود إن شاء الله على تليجرام وأيضا على قناة الميكسلر. رابة البحث كاملا موجودة على أيضا قناة الميكسر. أولا النسخ. ما هو النسخ؟ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. وكل كلمة في هذا التعريف لها مدلول. يعني مثلا يعني حينما نضرب مثلا على أهمية التعريف، التعريف أي تعريف لشيء لابد أن تدققوا فيه، فكل كلمة في تعريف أي تعريف لها مدلول، لأن التعريفات لابد أن تكون جامعة مانعة. قيد التعريف الصحيح، قيد التعريف الصحيح لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا. جامع أي يجمع كل صفات الشيء الذي أعرفه، مانع أي يمنع، أي أنه يمنع دخول أشياء ليست من التعريف. يعني مثلا لما أقول مثلا ها ونسألكم في تعريف الصاحب، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وعلى الراجح انت خللت في ذلك ردة. فتعريف الصاحب لما نقول كل من لقي هذه لها مدلول، لم نقل رأى. لما؟ لأنه قد يكون الصاحب ضريرا مثلا، كل من، لذلك عدل المحدثون عن كلمة رأى إلى كلمة إيه؟ كل من لقي. هذا الكلام له مدلول وله أهمية. كل من لقي النبي فلما نقول لقي النبي يخرج به من رأى شخص النبي قبل أن يوحى إليه. بمعنى إيه؟ لأن رجل مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي في مكة، ثم هاجر النبي، ثم لم يؤمن به، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا رجل أسلم بعد ذلك. فهذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رآه قبل أن يوحى إليه، فهذا يسمى مخضرم. فلما نقول في تعريف الصاحب كل من لقي النبي، فكل كلمة لها مضلول، لها مؤمنا به، رآه مؤمنا به، فلو كان منافقا أو رآه على غير الإسلام لا يكون من الصحابة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يشترط أن يكون قد مات على الإسلام. فشاهد من ذلك أن التعريفات حينما ضع العلماء يكون فيها دقة ويكون فيها ضبط، والأصل في التعريف ألا يكون مسهبا، عدم الإسهاب، يعني عدم التطويل، بل يوجز فيه المرء بقدر ما يستطيع. رفع حكم شرعي، نعود إلى النسخ، فنقول هو رفع حكم شرعي. رفع هي الإزالة، أن ترفع أي أن تزيل شيء من مكانه. رفع حكم شرعي، فالنسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية وليست في الأحكام الدنيوية. مثلا ولما نقول رفع حكم شرعي لم نقل مثلا رفع نص شرعي بخطاب آخر. لما؟ لأن الحكم الشرعي فيه شمول لللفظ. لذلك بيقول أيام الشوكاني تعليقا على هذا التعريف رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عن، قال إنما آثر، أي من وضع هذا التعريف الأصوليون، إنما آثر الخطاب على النص ليكون شاملا لللفظ والفحو والمفهوم. يعني احنا قلنا في التعريف رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، لما لم نقل رفع حكم شرعي بحكم شرعي؟ ندقق في التعريف، رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، لما لم نقل رفع حكم شرعي بخطاب بحكم شرعي؟ أقصد لما لم نقل رفع حكم شرعي بنص شرعي؟ لما قلنا خطاب ولم نقل نص شرعي؟ فهنا الشوكاني بيوضح هنا أنهم وضعوا هذه الكلمة لها مدلول، قال ليكون، لأن كلمة خطاب شرعي أشمل من النص الشرعي. النص الشرعي يكون كتاب أو سنة أو إجماع، أما كلمة خطاب شرعي تشمل اللفظ والنص وفحوى الكلام ومفهوم الكلام. قال فإنه يجوز نسخ جميع ذلك إلى آخر هذه الأمور. الشاهد أننا أقول أن النسخ في تعريفه رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، وهذا قيد وشرط مهم جدا، وهو لابد في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ. فليس لأي أحد أن يقول أن هذا النص نسخ ذلك النص. فالذي يقول أن النص باء نسخ النص، الذي يقول أن النص باء أو الخطاب باء نسخ النص ألف، لابد أن يثبت أن باء جاء متأخرا من حيث الزمن على ألف، وإلا لكان لكل أحد أن يقول ويدعي النسخ. إذن بنقول أن النسخ في تعريفه كما ذكرنا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، وأدلة النسخ في القرآن كما قال تبارك تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ له شروط، النسخ في الشرع له شروط. أولا أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا. بمعنى إيه؟ بمعنى هنا لابد أن حتى يقال بحدوث النسخ أن يكون الأمر الذي نسخ هذا الذي نسخ وأصابه النسخ لابد أن يكون حكما شرعيا متعلق بتحليل بتحريم بكراهة إلى آخر ذلك، لأن الأحكام العقلية لا نسخ فيها. وحينما ننتقل من البراءة الأصلية إلى التكليف لا يعد نسخا، لأن البراءة أمر عقلي ليست شرعيا. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أن مثلا أمر مستقر عند العرب فجاء الشرع بتحريمه في طعام في شراب مثلا، ها، فلما نقول مثلا نفترض مثلا الخمر كان جائزا عند العرب وكان في حياتهم كالماء في حياتنا، فلما يأتي الشرع بتحريم الايه بتحريم الخمر مثلا، هل يقال ان هذا ان هذه المسألة يقال ان هذه المسألة نسخ؟ ليست بنسخ. لما؟ لأن مجيء الحكم الشرعي الجديد بتحريم أو بتحليل لأصل كان مباحا بحكم البراءة الأصلية لا يعد نسخا. نقول تاني النسخ حتى يكون نسخا لابد أن يأتي حكم شرعي بينسخ حكم شرعي ثبت بالشرع. أما إذا جاء دليل يحرم شيئا كان جائزا بالبراءة الأصلية في ثياب في طعام في غير ذلك، فلما يأتي نص يحرم ثيابا ما أو لونا ما أو شرابا ما أو طعاما ما، لا يقال أن هذا الحكم الذي أباح أو حرم ناسخا للجواز، لأن الجواز إنما جاء بالبراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ أي أن الناس في عادتهم يأكلوا ما شاءوا ويشربوا ما شاءوا، فتحريم شيء أو حل شيء أو تحليل شيء هذا لا يعد نسخ، بل يعد تأسيس لحكم شرعي جديد. الشرط الثاني للنسخ أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا، بمعنى أن الناسخ لابد أن يكون ثبت بدليل شرعي. فارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه ليس بنسخ. بمعنى إيه؟ زيد المكلف الذي كان قد أباح له الشرع كذا أو حرم عليه كذا أو جوز له كذا، فإذا أصاب زيدا جنون مثلا أو مات، فهل يقال أنه بجنونه أو بموته نسخت عنه الأحكام الشرعية؟ لا. لما؟ لأنه بموته أو جنونه سقط عنه التكليف، سقط عنه. نقول مثال مرة أخرى: لو أن زيدا الذي كان مكلفا بالصلاة والصيام وغيرها من الفرائض، لو أن زيدا هذا أصابه جنون أو موت مثلا، فهل يقال أن الأحكام الشرعية التي كانت في ذمتي هل يقال أنها نسخت من حقي؟ لا، ليس هذا بنسخ، بل هو بموته أو بجنونه سقطت عنه التكليف والتكليفات. الشرط الثالث من شروط النسخ التراخي، بمعنى عندنا ناسخ وعندنا منسوخ. ما المنسوخ؟ الحكم المتقدم. ما الناسخ؟ الحكم المتأخر. أخص شرط في شروط النسخ والذي ليس لأحد أن يدعي نسخا إلا إذا أتى بالبرهان هو مسألة التراخي، بمعنى من ادعى، كما يكون مثلا نعطي مثال، مثلا الأصل في معاملات الحل، فمن ادعى حرمة بيع ما فعليه أن يأتي بالدليل. الأصل في العبادات براءة الذمة، فمن ادعى عبادة ما أو ادعى فرضية عبادة ما فعليه بالدليل. الأصل في الأطعمة الحل، وكذا الأشربة، فمن ادعى حرمة شراب ما أو حرمة طعام ما فعليه بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم، وهذا سبيل الشيطان الذي قال تبارك تعالى عنه: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، إذن بنقول الشرط الثالث هنا حدوث التراخي، بمعنى نعود إلى الأصل، من ادعى أن الحكم ألف ناسخ الحكم باء لابد أن يأتي بالبينة أن الحكم ألف هذا متأخر في الزمن عن الحكم باء. طبعا إن شاء الله سنأتي بالأمثلة، لكن فقط أنا أبين المسألة. فلابد من فاصل وفصل في مدة زمنية، وأن يأتي الناسخ، أن يثبت الذي يدعي نسخ الماء، أن يثبت أن الناسخ هذا جاء متراخيا ومتأخرا في الزمن عن الحكم المنسوخ، أيضا من شروط النسخ ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين أو بزمن مخصوص. بمعنى إيه؟ الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، حينما يأتي دليل يحرم عليك أن تصلي في وقت معين، هل يقال أن هذا الدليل الذي حرم على المسلم أن يصلي في وقت بعينه هذا ناسخ؟ لا، إنما هذا يرفع الحكم في وقت معين، فإذا انتهى الوقت عاد الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهل يقال أن هذا نص ينسخ الصلاة؟ ليس هذا نسخ، إنما هذا يرفع الحكم في وقت معين، فإذا انتهى الوقت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا الوقت. من الشروط التي وضعها الأصوليون للقول بالنسخ تعذر الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ. عندنا قاعدة تقول إيه؟ الجمع مقدم على الترجيح. ما معنى الجمع؟ الجمع أن يأتيك دليلان ظاهرهما التعارض، فهناك خطوات لابد أن تسير عليها وهي جاءت على الترتيب، فالذي أقسم مثلا ثم حنث هل يقال له صم ثلاثة أيام؟ لا، هذه مرتبة متأخرة، لابد أولا أن يطعم 10 مساكين، فإن عجز يلجأ إلى الصوم. وكذلك هنا في الأدلة الشرعية، من وقف أمام دليلين وهما التعارض، فالخطوة الأولى التي لابد أن يشرع فيها أن يسعى أولا للجمع بين الدليلين. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما من صيغ العموم، آتاكم الرسول فخذوه، فالدليلان قد صح سندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأوجب، لا يقول الأولى، الأوجب أن نأخذ بجميع الأدلة بقدر المستطاع. إعمال الدليلين أولى بل أوجب من إعمال أحدهما. فحينما يأتيك دليلان مثلا ظهرهما التعارض، فهنا نسعى أولا في الجمع بين الدليلين، جمع بين الدليلين. فإن تعذر الجمع هنا نلجأ إلى المرتبة الثانية وهي الترجيح، أن نرجح دليلنا على الآخر. ومن سبل الترجيح القول بالنسخ، فالنسخ مرحلة متأخرة لا يلجأ إليها إلا إذا تعذر الجمع. فإذا أمكن العمل بكلا الدليلين كل حسب بموقعه أو زمنه أو حاله هنا لا يقال بالنسخ. الشرط الثاني للعمل بالنسخ كما ذكرنا العلم بتأخر الناسخ، إما بالنص وإما بخبر الصاحب أو بالتاريخ. يعني مثلا احنا نقول مثلا ها كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، قوله كان آخر الأمرين إذا هناك أمر أول وأمر ثاني. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، كنت قد نهيتكم، إذا هناك أمر متقدم وهناك أمر متأخر، فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فقوله كنت هذا يشير إلى أمر قد تقدم، وقوله وإن الله حرم ذلك يشير إلى أمر متأخر، وهنا يتضح لنا أن هناك ناسخ وهناك منسوخ. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم قالت ثم نسخنا ب5 معلومات. إذن قولها ثم، إذن هنا فيه متقدم وفيه متأخر، فدل ذلك على مسألة النسخ. نأتي إلى مقصود الباب في هذا البحث وهو أقسام النسخ. النسخ له عدة تقسيمات في كتب الأصول، أقسام متعددة باعتبار ما اتفق عليه وباعتبار ما اختلف فيه، لأن النسخ هناك حالات متفق عليها وهناك حالات مختلف فيها. فتقسيمات العلماء للنسخ قالوا باعتبار أحكام القرآن، عندنا عدة تقسيمات لمسائل النسخ. القسم الأول باعتبار أحكام القرآن، يعني لو وضعنا كده مثلا تقسيم شجري لهذه المسألة، مسألة النسخ وأحكام، مسألة النسخ وأحكام النسخ، نريد مثلا وضع تقسيم شجري لهذه المسألة. ألف بنقول فيه أقسام النسخ باعتبار أحكام القرآن، فهذه تقسم إلى أقسام 3: نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة. التلاوة أي الآية التي وجدت في المصحف بالرسم العثماني التي عرف ونقلت إلينا بالتواتر، إذ أن القراءة الشاذة لا تعد قرآنا على الراجح من جماهير أهل العلم. القسم الأول نسخ التلاوة والحكم، القسم الثاني نسخ التلاوة دون الحكم، الثالث نسخ الحكم دون التلاوة. هل هناك قسم رابع؟ لا. أولا نسخ التلاوة والحكم معا، أن تأتي آية في كتاب الله عز وجل تشمل على حكم شرعي عمل بها المسلمون لفترة من الزمن ثم رفعت من حيث التلاوة، فلم تبقى في كتاب الله، ورفع حكمها، بمعنى رفع العمل بها بين المسلمين، والله يقضي بحكمه ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا يتضح الإسلام والاستسلام لرب العالمين. الإسلام ليس اسما يوضع في البطاقة، الإسلام هو استسلام لله عز وجل، إن الله يحكم ما يريد. الإسلام أن تستسلم لله عز وجل. الإمام القرطبي بيقول إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من الناس، قال فلا تنظر إلى ازدحامهم عند الحجر أي الأسود ولا عند أبواب المساجد، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن إسلام المرء يعرف حينما يعرض نفسه على الأحكام الشرعية، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلام لله عز وجل. هذا هو هدي النبيين. يا إبراهيم انحر ولدك، قال أسلمت رب العالمين. يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال أسلمت رب العالمين. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ولد عمل غير صالح، قال أسلمت رب العالمين. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال أسلمت رب العالمين. يا محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال أسلمت رب العالمين. فالله يقضي من أحكام ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله قد يقضي بحكم ما في وقت ما ثم يرفعه، كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. نعود فنقول القسم الأول لما نسخ تلاوة وحكما. ومعنى نسخ الحكم والتلاوة أن آية ما من كتاب الله عز وجل، أن آية ما من كتاب الله عز وجل قرأ بها المسلمون فترة من الزمن في حياة النبي بالطبع، وعملوا بها، ثم رفعت من حيث الحكم فلم يصبحوا يعني منزمين بها، ومن حيث التلاوة فلم تبقى في مصاحف المسلمين. نعم، هذا يسمى نسخ الحكم والتلاوة. نسخ الحكم والتلاوة مستدل ذلك بقول عائشة لما ذكرت ما يحرم به من عدد الرضعات، قالت كان فيما أنزل من القرآن. وقول الصاحب إذا قال كان فيما أنزل من القرآن، أو كنا نقول، أو كنا نفعل، أو كنا نؤمر، أو كنا، كل هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول قول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الشاهد من ذلك أن في أول الأمر كانت هناك آية في كتاب الله يقرأها المسلمون، بل ويصلون بها في المحاريب، بتنص على أن 10 رضعات معلومات يحرم، بمعنى أن لو أن امرأة أرضع صار ابن الله من الرضاعة، وصار زوجها أبوه من الرضاعة، صار ابن الله من الرضاعة، وصار زوجها أبوه من الرضاعة، أباه من الرضاعة. فالشاهد من ذلك كان في أول الأمر هذه آية تقرأ في كتاب الله، وكان أيضا هذا حكم ساري بين المسلمين، كان هذا حكما ساري بين المسلمين، وهو أن حرمة الرضاع تنبني على إحداث 10 رضعات. بعد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رفعت هذه الآية. أي آية؟ 10 رضعات معلومات محرم، رفعت ولم تصبح آية من كتاب الله، ورفع العمل بها. هذا مثال لما رفع، لما نسخ من حيث التلاوة والحكم. هذا مثال لما نسخ من حيث التلاوة والحكم. وهذا النوع من النسخ أجمع عليه علماء الأصول. القسم الثاني، نسخ التلاوة دون الحكم. نسخ التلاوة دون الحكم، والمعنى أن آية ما من كتاب الله عز وجل كانت قرآنا يتلى في المحاريب وفي الصلوات، وكان يعمل بها بلا شك، فانتهى الأمر إلى رفع هذه الآية من المصاحف. كل هذا كما ذكرنا في حياة النبي، إذ بعد موته ليس لأحد أن يقول برفع آية ولا بنسخ آية، ومن قال أن القرآن أصابه تحريف فهذا كافر. من ادعى تحريفا في كتاب الله عز وجل فهذا كافر، مكذب لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما من كتابنا على وجه الأرض تكفل الله بحفظه إلا القرآن. وكل الله إلى اليهود والنصارى حفظ كتبهم فقدموا وأخروا وبدلوا وحرفوا. قال الله بما استحفظوا من كتاب الله فلم يحفظوا. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه حفظ لها كتابها. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يحسبن أحدا أن هذا الحفظ قاصرا على القرآن، بل شامل للقرآن والسنة. وإنا له لحافظون، الله قيد للكتاب القرآن أئمة من القراء حافظوا كتابه، وكذلك قيد للسنة رجالا بذلوا أنفسهم وأنفاسهم وأعمارهم وأموالهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد نبيا أرسل إلا أقصد لا لن تجد نبيا أرسله الله حفظه أصحابه كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. حافظوا عن نبينا الصحب الكرام، حافظوا عن نبينا صلاته وصيامه، حافظوا عن نبينا حركة لحياته وهو يصلي، اضطراب لحياته وهو يصلي، فما أدراكم بما هو فوق ذلك. الشاهد أن نقول القسم الثاني من النسخ هو نسخ التلاوة دون الحكم، والمعنى أن آية ما كانت تقرأ ثم رفعت وبقي حكمها. مثلوا لذلك بنفس الأثر السابق الذي ذكرنا عن عائشة، قالت كان مما يقرأ من القرآن عشر رضعات معلومات وحريم. قالت ثم نسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن فيما يقرأ من القرآن، بمعنى أن هذه الآية رفعت ولكن ظن البعض أنها لم ترفع وظل يقرأها إلى أن انتشر وأجمع المسلمون على رفعها. فهذه الآية مثال لما نسخ من حيث التلاوة دون الحكم، وهي خمس رضعات معلومات يحرم. فهذه حكمها إلى يوم الناس، بل إلى قيام الساعة. وهي أن المرأة إذا أرضعت طفلا رضيعا خمس رضعات معلومات صار ابنها من الرضاعة، صار محرما عليها بخمس رضعات. فهذه نسخت من حيث التلاوة، كانت آية ورفعت ولكن ظل حكمها في المسلمين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. مثال آخر على ما رفع تلاوته دون حكمه، مسألة الرجم. كانت آية الرجم مقروءة في كتاب الله. قال عمر والحديث الصحيح على المنبر يقول رضي الله عنه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. قال فكان فيما أنزل عليه آية الرجم. تأمله لم يقل حد الرجم بل قال آية الرجم. إيه الفرق؟ كلمة حد الرجم قد تكون مثلا يحتمل أنها في السنة، لكن بيقول أنزل عليه آية الرجم. قال فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل هذه من فراسته رضي الله عنه الذي توقعه وقع بالفعل. قال وأخشى إن طال الناس بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. قال فالرجم على من زنى إلى آخر الكلام. ثم ذكر الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل، آية الرجم رفعت من حيث التلاوة وبقي حكمها. فإن قال قائل وما الحكمة من رفع تلاوتها مع بقاء حكمها، نقول هذا مقام اختبار وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بمثل هذا ليَنظُر كيف تعملون ليكون هذا ردا على القرآنيين الذين يقولون ما جاء في القرآن أخذنا به، وما جاء في السنة لم نأخذ به، عياذا بالله. هؤلاء أضل من حمير آبائهم. لما؟ لأن السنة قاضية على القرآن، ومعنى أن السنة قاضية على القرآن أنها مبينة لمجمله، مفصلة لمجمله، مبينة لمبهمه، مفصلة لمجمله، مبينة لمبهمه، مخصصة لعمومه، مقيدة لإطلاقه. وحاجة القرآن وحاجة السنة وحاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة القرآن أجد أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. لذلك من أقول أن هذه آية كانت تقرأ في كتاب الله، آية الرجم، ثم رفعت وظل حكمها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة. قال الإمام النووي: وهذا أي آية الرجم مما نسخ لفظ وبقي حكمه. طيب، فإن قال قائل: وما الفائدة في بقاء لفظ الآية؟ قال المخالف: ما الحكمة في رفعها، في رفع هذه الآية؟ ووجودها في القرآن فيه أجر على التلاوة، يعني هي يعمل بها. طب لما ترفع من القرآن؟ والمعلوم أن وجودها في القرآن فيه ثواب في القراءة وزيادة في اليقين في الأحكام الشرعية، فما الحكم والحكمة من رفعها؟ نقول الرد على ذلك كما ذكرنا أن هذا يكون مقام ابتلاء واختبار للعبد، فالعبد قد يختبر بالحكم الشرعي وقد يختبر بتحريم أمر أو بتحليل أمر، والله يحكم ما يريد. القسم الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة. نسخ الحكم دون التلاوة، والمعنى أن آية ما ينسخ حكمها مع بقاء تلاوتها، تقرأ مثلا إلى يوم الناس هذا وفي كتاب الله مع رفع الحكم. قال تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية تقرأ في كتاب الله عز وجل، وذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام على الراجح كانوا مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين. بمعنى في أول الإسلام كان صوم رمضان على التخير، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يرد ذلك يخرج يفطر ويخرج عن كل يوم إطعاما لمسكين، حتى نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأيضا من أمثلة ذلك قال تبارك وتعالى، وهذا مثال أوضح لأن هذا المثال الأول صراحة فيه خلاف بين الجمهور وبين ابن عباس. المثال الثاني الذي لا خلاف فيه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت وما زالت آية تقرأ في كتاب الله، نقرأها سورة البقرة، وكان حكمها أن المرأة إذا مات زوجها تبقى فترة عدتها حولا كاملا لا تخرج من بيت الزوجية. فهذه مع بقاء تلاوتها في كتاب الله نقرأها، فقد نسخ حكمها بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالحول والعام الذي كان التي كانت فترة العدة لمن مات زوجها نسخت إلى حكم جديد، وهو أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة. فهذا مثال لما نسخت من حيث الحكم مع بقاء التلاوة. ولا شك أن بقاء الآية في كتاب الله مع نسخ حكمها فيه ما فيه من الأجر العظيم في قراءتها. فالمرء يقرأ فالمرء يؤجر على ما يقرأه في كتاب الله على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان بيؤجر على تلاوة القرآن سواء قرأ حكما يعمل به أو قرأ آية فيها حكم قد نسخه الله. فهذا كما ذكرنا الحكمة من بقاء الآية مع نسخ تلاوتها. القسم الثاني من النسخ النسخ فيما يتعلق بالمتواتر والأحاد. إذن نحن كنا نتحدث عن النسخ المتعلق بآيات الله عز وجل. نأتي القسم الثاني وهو أوسع في الدائرة وهو الكلام عن النسخ فيما يتعلق بالآحاد والمتواتر. لذلك هنا سوف نوسع من دائرة الكلام فندخل في ذلك ما وقع فيه النسخ من أدلة السنة. فالكلام عن الكلام السابق في نسخ الحكم والتلاوة كان هذا متعلق بأحكام القرآن. أما القسم الثاني الذي سوف نتحدث عنه والذي يتعلق بنسخ المتواتر والآحاد فهنا تتسع الدائرة ليدخل فيها أدلة السنة، لأن القرآن كله متواتر ولا يكون قرآنا إلا إذا كان متواترا، أما السنة ففيها وفيها. لذلك أحد الفرق بين القرآن والسنة أن القرآن كله متواتر، أما السنة ففيها فيها المتواتر وفيها الآحاد. وهذا القسم الثاني ينقسم إلى أقسام عدة. ألف نسخ المتواتر بالمتواتر، باء نسخ المتواتر بالآحاد، جيم نسخ الآحاد بالمتواتر، دال نسخ الآحاد بالآحاد. وهذه أقسام متعددة فيها منها ما هو متفق عليه منها ما هو مختلف فيه. هذه إن شاء الله نرجئها إلى درس الغد، لأن هناك أمثلة لابد من توضيحها إن شاء الله. من أراد رابط البحث كاملا إن شاء الله يكون على قناة التليجرام وعلى صفحة الفيس صفحة أبو عبد الرحمن أيمن إسماعيل، رابط البحث كامل البحث 100 عشان بس يعني يكون البحث كامل هو البحث 186 صفحة لننقله نقلا كاملا. بيبدأ بقواعد القرآن، قواعد أصولية متعلقة بالسنة، قواعد أصولية متعلقة بقول الصاحب، وينتهي طبعا بمسائل الإجماع والقياس، وينتهي بمسائل الاجتهاد. إن شاء الله نضع رابط البحث كاملا اسمه القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. إن شاء الله ننزل الرابط على صفحة أبو عبد الرحمن أيمن إسماعيل على الفيس إن شاء الله وعلى التليجرام. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا ربنا فيمن توليت. اللهم ربنا اغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تظلنا يا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم إن الحق حقا نرزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.